لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اختاره الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه بإحسان عقيدة وعملا ومنهجا، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. أما بعد أيها الإخوة، فهذه الليلة هي 24 من شهر رمضان عام 1400، وهي إحدى الليالي التي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليست معينة في ليلة معينة، بل من 21 إلى 30 كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. استمعنا فيما تلاه أئمتنا من كتاب الله عز وجل إلى قول الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم الخطاب لبني آدم، والتسخير بمعنى التذليل، يعني أن الله ذل لنا ما في السماوات وما في الأرض. الشمس مسخرة لنا، القمر مسخر لنا، النجوم مسخرة لنا، الجبال مسخرة لنا، الأنهار مسخرة لنا، البحار مسخرة لنا، كل شيء في السماوات والأرض فإنه إيش؟ مسخر لنا. ولهذا قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وما يعلم النحويون والبلاغيون أن ما اسم الموصول من صيغ إيش؟ من صيغ العموم، كل شيء مسخر لنا. ثم أكد هذا العموم بقوله: جميعا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ثم أكد هذا أيضا بمؤكد ثالث، وهو قوله: منه، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. وإذا كان هذا التسخير من الله عز وجل فإنه لابد أن يكون على وجه شامل واسع. كم مؤكدا للعموم في هذه الآية؟ يا إخواني، طالب العلم هو الذي يحفر بقلبه وإيش؟ وبدنه. أما اللي يحفر ببدنه فإنه لا يستفيد، بل هو ضياع وقت وتضييق مكان. استرح. ما اسم موصول من صيغ العموم؟ جميعا من الله. طيب، بارك الله فيك. منه وجه العموم فيها أن الله تعالى أضاف ذلك إلى نفسه، أنه منه. ومن المعلوم أن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وما كان من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فإنه لا بد أن يكون شاملا عاما، وهو كذلك. يشابه هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما اسم موصول تفيد العموم، وجميعا حال مؤكدة، المعنى أن كل ما في الأرض فإنه مخلوق لنا. وبهذين الآيتين يتبين أن الأصل في الأعيان والمنافع

ثم ذكوها قبل أن تخرج روحها، فهل تكون هذه حلالا؟ نعم تكون حلالا ما داموا أدركوا تذكيتها قبل أن تموت فهي حلال، داخلة في قوله والمنخنقة والموقودة إلا ما ذكيت. طيب إنسان راعي غنم فعدى الذئب على غنمه وشق بطن شاة منها، ولكن الراعي أدركها قبل أن تموت فذكاها، أتكون حلالا؟ تكون حلالا نعم، لأن الله قال إلا ما ذكيتم أي ما أدركتم ذكاته. وكانت جارية ترعى غنما في المدينة حول سلع جبل معروف في المدينة، فعاد الذئب على شاة منها، ولكن هذه الجارية كانت ذكية، أخذت حجرا محددا وذبحت به الشاة قبل أن تموت، فأحلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرأة تذبح تحل ذبيحتها نجيب. نعم المرأة إذا ذبحت ذبيحتها حلال حتى وإن كانت حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل عن هذه الجارية. حجر يذبح به حجر، نعم لأنه حاج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، كل ما ينهر الدم من حجر أو خشب أو حديد فإنه تحل الزكاة به، إلا شيئان استثناهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما السن والظفر. السن لا يذبح به، وكذلك بقية العظام لا يذبح بها. لماذا؟ لأن العظم إن كان عظم ميتة فهو نجس، والنجس لا يمكن أن يكون موصلا إلى الحل وإلى الذكاة، وإن كان عظم مذكاة فإنه لا تجوز التذكية به، لأن التذكية به تفسده على إخواننا من الجن. كيف على إخواننا من الجن؟ ألم تعلموا أيها الإخوة أن الجن الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به أعطاهم نزلا يبقى إلى أن يشاء الله، ضيافة واسعة. العادة أن الضيافة تكون لمن؟ للضيف، تنتهي في وقتها، لكن هذه الضيافة التي أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجن لهم وإلى من شاء الله من بعدهم، قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. الله أكبر. عظام الذبيحة التي نلقيها في الأزبال وفي الأسواق يجدها الجن أوفر ما تكون لحما، أي مكسوة لحما، فيأكلونها أو لا؟ يأكلونها. لو أننا ذبحنا بها وتلوثت بالدم ودم الذبيحة نجس حرام أفسدناها عليهم، وكان ذلك منا عدوانا على إخواننا من الجن. فهمتم؟ لكن لو قال قائل نحن نرى العظام نلقيها في الزبل، نلقيها في الأسواق ونراها بيضاء تلوح، أين اللحم الذي يكون عليها؟ فنقول يا أخي وظيفتك فيما جاء به القرآن أو صح عن سيد الأنام أن تقول إيش آمنا وصدقنا، ولا تقول ليش ما نشوف ليش ما نرى. أنت مؤمن برسول الله، مؤمن بكل ما أخبر به، ولا تقول ليش نرى العظام تلوح ليس عليها لحم. هذا ليس موضع ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس موضع شك، يجب الإيمان به. أفهمتم؟ سواء وجدنا له تأويلا أم لم نجد، إن موقفنا مما جاء به السنة الصحيحة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقفنا فيه هو التسليم المجرد. سلم ولا تقل كيف ولما ونحن نشاهد، هذا لا مدخل للعقل فيه. ثم نقول إن الجن وطعامهم وشرابهم أمر غيبي، أمر غيبي. ألم تعلم أيها الأخ المسلم أنك إذا أكلت ولم تسم الله، ألم تعلم أن الشيطان يأكل معك؟ نعم، كيف نعم؟ يعني قل بلى يا أخي، أنت يقول نعم أنا نفيت. إذن هل أنت تشاهد الشيطان يأكل مع من لم يسم الله؟ أبدا. لكن يجب علينا أن نؤمن بهذا. الأمور الغيبية بارك الله فيكم لا تسألوا عنها ما دام صحت عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أو جاءت في كتاب الله الكريم، فإن الواجب علينا إيش؟ التسليم والقبول، وأن لا نعارض ذلك بعقولنا، لأن عقولنا أدنى وأدنى ثم أدنى ثم أدنى من أن تدرك أمور الغيب. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، إذن العظم لا تجوز التذكية به ولو كان حادا. هل لأخي تمام؟ تمام، بارك الله فيك. جيد، إن كان العظم نجسا فإن هذا النجس خبيث لا يمكن أن يتوصل به إلى تذكية إلى التذكية المحللة، وإن كان من مدكات فإن فيه إفسادا لمن؟ لطعام إخواننا من الجن، ونحن مع الجن يجب أن نعاملهم بالعدل، لا نظلمهم ولا يظلموننا، هم حرام عليهم أن يظلمونا ونحن حرام علينا أن نعتدي على حقوقهم، لأن الدين الإسلامي جاء بالعدل بين الجن والإنس، وبين الإنس بعضهم مع بعض، وبين الجن بعضهم مع بعض. طيب، إذن نقول ونعود على ما ذكرناه من أنه يذكر عن الأوروبيين أنهم إذا أرادوا أن يذبحوا البقر إيش؟ فأقوها أو رموها بمسدس في رأسها حتى تسقط، لكنهم يدكونها قبل أن تموت، فالتذكية حينئذ نعم تحلل لأنها حصلت قبل أن تموت. فإن قال قائل ما هو ما هي العلامة؟ يعني هذه منخنقة أو موقودة أو متردية مسقطة من جبل أو جدار ذبحناها، فما هي العلامة الدالة على أنها لا تزال حية؟ بعض العلماء يقول العلامة أن تتحرك الذبيحة إما بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها أو عينها، المهم أن تتحرك، فإن لم تتحرك فهذا دليل على أنها قد ماتت. كيف تذبح بالسكين ولا تتحرك؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية علامة حياتها أن يسيل منها الدم الحار الأحمر وإن لم تتحرك، لأن المغمى عليه قد يذبح ولا يتحرك والحياة موجودة. فهذه المتردية أو المنخنقة أو الموقودة ربما يكون مع شدة الصدمة أغمي عليها ولا تحس. وما قاله رحمه الله هو الصواب، أننا إذا ذبحناها وخرج منها الدم السائل الأحمر الحار فهذا دليل على أن إيش؟ أن فيها حياة. أما لو لم يخرج منها دم أو خرج منها دم بارد أسود فهذا دليل على أنها إيش؟ ميتة. طيب، ومن هنا نأتي إلى حكم اللحوم المستوردة التي تشكل على كثير من الناس. اللحوم المستوردة إذا كان الذابح من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنها حلال، حلال، ولا تسأل عنها ولا تقول كيف يذبحون ولا بماذا يذبحون ولا هل سموا الله على ذلك أم لا، لا تسأل ما دام الذابح من أهل الكتاب يهوديا كان أو نصرانيا فذبيحته حلال، ولا تسأل. الدليل قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. هذا دليل. دليل آخر من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة من اليهود شاة فأكل منها، ولم يقل هذه ذبيحة اليهود فلا أكل، بل أكل منها. دليل ثالث حديث عبد الله بن مغفل قال: ألقي جراب فيه لحم وشحم في عام خيبر، يقول: فأخذته كأنه غنيمة، فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائي فتبسم. وهذا يدل على حل ذبائح من أهل الكتاب اليهود والنصارى. ولا تسأل، السؤال هذا من باب التنطع في دين الله والتعمق في دين الله. والدليل على أنك لا تسأل ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء قوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر، يعني أنهم أسلموا قريبا. والمسلم قريبا قد يخفى عليه أنه يجب أن يسمي على الذبيحة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سموا أنتم وكلوا. كأنه يقول: ليس عليك مسؤولية في فعل غيرك، إنما مسؤولية عليك أنت في إيش؟ في فعلك. لأن هذه الذبيحة مثلا، هذه الذبيحة فيها عملان: عمل الذابح من المسؤول عنه؟ من المسؤول عنه؟ الذابح. عمل الآكل من المسؤول؟ الآكل. فيقال الآكل: أنت عليك مسؤولية، وهي أن تسمي الله عند الأكل. والذابح عليه مسؤولية، وهو أن يسمي الله على الذبيحة. عمل الذابح ما عليك منه، ما دام الذابح أهلا لهذا العمل فليس عليك أن تسأل، بل وليس لك أن تسأل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سموا أنتم وكلوا، وكأنه يقول: إياكم التنطع والبحث عن أفعال غيركم. طيب، سموا أنتم وكلوا، هذه التسمية على الأكل ولا على الذبح؟ نعم، ما تكون على الذبح. لماذا؟ الذبح انتهى، راح الذبح انتهى. ولذلك لو أن إنسان ذبح ذبيحة ولم يسمي ثم قدمها إليك وقلت: بسم الله عن تسمية الذابح، يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. إذن سموا أنتم على فعلكم المطلوب وهو الأكل وكلوا. واضح يا جماعة؟ اللحوم المستوردة إذا وردت من بلاد يعرف أن الذين يتولون الذبح فيها من غير أهل الكتاب فهنا لا تؤكل، لأن ذبيحة غير الكتاب حرام، حتى لو سمى وذكر اسم الله وذكى تذكية موافقة للشرعية فإنها لا تؤكل. طيب، سؤال: رجل لا يصلي، رجل لا يصلي فذبح ذبيحة وسمى الله عليها، أتؤكل ذبيحته؟ لا. أتحل ذبيحته أو لا؟ تحل، لأن اليهودي من أهل الكتاب وكذلك النصارى من أهل الكتاب، أباح الله لنا ذبائحهم وأباح لنا نساءهم. يجوز للمسلم يتزوج نصرانية؟ يجوز. ويجوز أن يتزوج يهودية؟ طيب، يجوز للنصراني أن يتزوج مسلمة؟ تمام، بارك الله فيكم. واليهودي يجوز تزوج مسلمة؟ لا. احتج يهودي على مسلم وقال: إنكم أيها المسلمون ليس فيكم عدل. إيش السبب؟ قال: لأنكم تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا نساءنا ولا تبيحون لنا أن نتزوج نساء. واضح؟ وكان ينبغي العدل أن يكون بالتبادل، إذا جاز لكم أن تتزوج نساءنا فليجوز لنا أن نتزوج نساءكم، هذا العدل. أما أن تقولوا أنتم لنا أن نتزوج نساءكم وليس لكم أن تتزوج نساءنا فهذا حكم جائر. فماذا كان جواب المسلم؟ قال المسلم: نحن نؤمن برسولنا ورسولكم، وأنتم تؤمنون برسولكم ولا تؤمنون برسولنا، آمنوا برسولنا ونحل لكم نساءنا. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ صحيح. إذن هل نحن جائرون؟ أبدا، الباب لكم مفتوح، آمنوا برسولنا ورسولكم ويحل لكم نساءنا، ونحن نؤمن برسولنا ورسولكم فحل لنا نساءكم. وهذا حقيقة وإن كان صادرا من شخص عام لكنه جواب سديد ألقمه حجرا. طيب، حتى لا نمضي بعيدا، إذن اللحوم المستوردة أقول إن وردت من بلاد يتولى فيها الجزارة يهود أو نصارى إيه فهي حلال. ولا تسأل، لا تقول كيف ذبحت، ولا هل ذكر اسم الله عليها. طيب، وإن وردت من بلاد يعرف أن الذين يتولون الذبح فيها من غير اليهود والنصارى، نعم، فإنها لا تؤكل، لا تؤكل، لأنه يشترط لحل ذبيحة غير المسلم أن يكون يهوديا أو نصرانيا. طيب، فإذا كنت في بلد فيه يهود ونصارى وفيه غير يهود ولا نصارى، نعم، من ليس يهوديا ولا نصرانيا وكلهم يتولى الذبح، الجزارون كثيرون وسوق الجزارة مملوء، وأشكل عليك هل هذا اللحم من ذبيحة اليهود والنصارى أو من ذبائح غيرهم، فماذا تصنع؟ نقول: إذا كان الأكثر هم اليهود والنصارى فالحكم للأكثر، وإذا كان الأقل اليهود والنصارى فالحكم للأكثر من الطرف الآخر. على التقدير الأول الذبيحة حلال، وعلى التقدير الثاني الذبيحة حرام. طيب، إذا تردد الإنسان لا يدري أيهما أكثر، أمن تحل ذبيحته أم من لا تحل، حرمت الذبيحة، تحرم. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع مبيح ومحرم غلب جانب التحريم. طيب، تنازع رجلان في شجرة الدخان، فقال أحدهما إنها حلال وقال الثاني إنها حرام، فبمن تحكم؟ بقول من؟ ليش؟ أليست مما خلق في الأرض؟ وكل ما خلق في الأرض لنا، لكنها حرام، ما نطيع. هذا الدليل. إيش؟ أكثر؟ شون أكثر يعني؟ ها؟ أنتم فهمنا السؤال يا جماعة؟ تنازع رجلان في شجرة الدخان، أحدهما يقول إنها حلال والثاني يقول إنها حرام، فنسأل الأخ نقول تحكم بقول من؟ إذن خلك شجاع. طيب، على القاعدة، على القاعدة، على القاعدة تحكم بقول من؟ إنها حلال. وجه اسرع، هذا هو الأصل جماعة، نريد أن نتكلم فيها بكلام يقتنع فيه الناس جميعا. الأصل فيها أنها إيش؟ حلال، لأنها مما خلق في الأرض، ولكن دلت الأدلة على تحريمها، على تحريم الدخان، دلت الأدلة على التحريم، أي تحريم الدخان. وحينئذ إذا دل الشرع على نقل الشيء عن أصله وجب إيش؟ اتباع. إذا دل الشرع على نقل حكم الأصل عن أصله فماذا نقل؟ نتبع الشرع، فنقول إن الشرع دل على أن الدخان حرام. بأي دليل؟ كتاب، سنة، قياس؟ تفضل، هات الكتاب. نعم، أين الدليل؟ خبائث شارب الدخان ما يقول مو بخبيث، ويقول معنى الآية أن كل حرام فهو خبيث، ولا يلزم من كل خبيث أن يكون حراما. أليس النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل بأنه خبيث؟ ها، ما بعد وصلنا إلى مضر، أنت الآن من تشك على هذا الدليل، وأنا سوف ألح في المناقشة حتى لا يتهمنا الشاربون لهذا الدخان أننا نتكلم بغير علم، وحتى يتبين لهم أننا نتكلم بعلم، وأننا لن نحجر على عباد الله ما خلق الله لهم إلا بدليل من عند الله. استرع. طيب، يلا الأخ. هو ضار الدخان، ضار كل ذلك بالإجماع. اترك مكتوب عليه، مكتوب عليه وباب الأسواق، هذا ما ينفع له. السلح. نعم، ايش انتهينا من حكم يا اخي، النبي دليل من القران، تبذير. اي نعم، ان المبذرين. كمل. طيب، السلح هذا دليل واضح. السلح شرب الدخان لا يكون الا بفلوس، وبذل الفلوس فيه تبذير،

وأن يبدأه بالحمد لله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. سابكم الله. يقول السائل: ما رأيكم في من يستدل بحديث خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك على صفة الشم لله تعالى؟ هذا من التنطع والتعمق وسؤال ما لا حاجة إلى سؤاله. أنا أسأل هذا السائل: هل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، هل قالوا يا رسول الله الله يشم أو لا؟ أبدا ما قالوا هذا. فليسعك يا أخي المسلم ما وسع الصحابة الذين هم والله أتقى منك لله وأعلم منك بالله، ولديهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من المسؤول بالله عز وجل. فإياكم أيها الشباب يا طلبة العلم، إياكم أن تتعمقوا في هذه الأمور وأن تسألوا هل الله يشم أو لا. باكر يجي واحد يقول هل لله أنف أو ليس له أنف، باكر يجي واحد يقول هل لله عينان هل لها أهداب أو ليس لها أهداب، هل لها أجفان أو ليس لها أجفان. كل هذه أسئلة لا تجوز. يقول مالك رحمه الله: السؤال عن كيفية الاستواء إيش بدعة، وهذا أيضا من جنس. نقول: إن كان الله عز وجل موصوفا بالشم فهو صفته وهي كمال، وإن لم يكن موصوفا فليس عليك في هذا الشيء. اتبع ما جاءت به الأثار ودع عنك الفروضات. نعم. كتابكم الله. يقول: هل هناك أدعية معينة تقال في الأشواط بين الطواف والسعي؟ من المعلوم أن ابتداء الطواف يكبر الإنسان عند ابتدائه الله أكبر، وأنه بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا قدر أن المطاف كان زحاما وأنه قال ذلك قبل أن يحاذي الحجر الأسود فليكررها مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى يصل إلى الحجر الأسود. نعم. تابكم الله. أما بقية الأشواط فإنه يقول فيها ما شاء من دعاء وذكر وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد عنه أنه حدد لكل شوط دعاء معينا، ولهذا نص العلماء المحققون على أن هذه الكتيبات التي فيها لكل شوط دعاء معين أنها من البدع، وكل بدعة ضلالة. نعم. سابكم الله. إذا نسي المسلم التسمية على الذبيحة هل يؤكل منها أم لا؟ إذا نسي الذابح التسمية على الذبيحة فليس عليه إثم، لا يأثم، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن الذبيحة لا تؤكل لأنها ذبيحة لم يسمى الله عليها، وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل التسمية شرطا في الحل، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والشرط لا يسقط بالنسيان لكن يسقط الإثم. فإذا قال قائل: الآكل لماذا لم يأكل من ذبيحة لم يسمى الله عليها نسيانا؟ قلنا: لأن لدينا فعلين، الفعل الأول فعل الذابح، والثاني فعل من؟ الآكل. الذابح ذكرنا أنه لا إثم عليه لأنه نسي، والآكل الذي يريد أن يأكل من هذه الذبيحة التي لم يسمى عليها نقول: لو أكل نسيانا أو أكل جاهلا أنها لم يسمى الله عليها فليس عليه شيء. أما أن يتعمد أن يأكل وقد قال له ربه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا لا يجوز ولو كانت نسيانا. فإن قال قائل إذا قلت بهذا القول أضعت أموالا كثيرة على الناس، لأن نسيان التسمية على الذبيحة يقع إيش كثيرا أو قليلا، هو على كل حال قليلا، لكن لو ادعى مدعي وقال إنك لو حرمت متروك التسمية نسيانا أضعت مالا كثيرا، ولنفرض أنها بعير قيمتها 5,000 ريال ذبحها نحرها دون أن يسمي الله نسيانا وقلنا لا تؤكل، كم أضعنا من الأموال؟ 5,000 ريال. فيقول تضيع أموال الناس في هذا، نقول ما لا نضيع أموال الناس، هذا هو حفظ أموال الناس في الواقع، لأن الذي نسي أن يسمي الله على هذه البعير وقلنا لا تؤكل، إذا أراد النحر مرة أخرى ينسى أو لا ينسى؟ لا ينسى أبدا، ولا يمكن أن يقع منه نسيان، بل يسمي أكثر من مرة. نعم، على كل حال ليس في هذا إضاعة مال، وما قولنا إن هذا إضاعة مال إلا كقول بعضهم إذا قتلت القاتل فقد أكثرت القتل، لأن القاتل قتل شخصا واحدا، فإذا قتلته كم قتل؟ شخصان، إذن كثرت القتل. نقول هذا غلط، أنا إذا قتلت قاتل فسوف يرتدع عن القتل مئات من الناس، ولهذا قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. وما قول القائل إن هذا إضاعة مال إلا كقول من قال إنك إذا قطعت يد السارق أصبح نصف الشعب أشل، ليس له إلا يد واحد، ليس له إلا يد واحدة، ماذا نقول له؟ نقول بل إذا قطعنا يد السارق امتنع عن السرقة إيش؟ مئات من الناس خوفا من أن تقطع يده، لكن لو تركت القطع صحيح يكون نصف الشعب